الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن خلاد في كتابه السنة: باب كل مولود يولد على الفطرة. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. إيراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن الإنسان لا يولد مطبوعا على كفر ولا على شرك، وإنما يولد نقيا طاهرا صفحة بيضاء على الفطرة على أساس الخلق وعلى التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى فطر عباده على أنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فقول النبي: كل مولود يولد على الفطرة، يعني أنه لا يكون قد طبع فيه شيء من الشرك أو الكفر، وإنما يأتيه الشرك والكفر إنما هو بتعليم، كما قال النبي بعد ذلك، قال: وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتهويد والتنصير ودخول في المجوسية إنما يكون بالتعليم، ما قال أو يؤسلمانه، فإن الإسلام هو أساس، هي الفطرة. الإسلام قائم على الفطرة، الفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليه. فهذا صفحة بيضاء، فهذا رد على القدرية، باب في باب الرد على القدرية الذين قالوا بأن يعني الإنسان يكون يعني مطبوع على عمل سابق، خلاص لا اختيار له في ذلك، وإنما الإنسان يولد يعني بلا خطيئة، كما قال النبي: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ تنتج البهيمة، تولد البهيمة تأتي كاملة الحواس، يعني أذنها وأطرافها، وإنما يأتي التشويه بعد ذلك، جدع يعني أنفها أو قطع أذانها بعدها، وإنما فكل مولود ولد كأنه يعني في في في في في في في قلبه وفي نفسه سليم، ما فيه تشويه، وإنما التشويه يأتي بالتعليم وبالفساد. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه، وأخبرني عصمة بن عصام بن عصام قال حدثنا حمد، وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة. من الشقاء والسعادة، يعني أنه مفطور، يعني ليس مفطورا شقيا، مو مفطور شقي انه مطبوع على الشقوة، لا، وانما هو مطبوع على يعني صفحة بيضاء، وانما يكتسب بعد ذلك، يعني يكتسب الخير والشر انما بسعي. نعم. اخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد انه سأل ابا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة، قال: على الشقاء والسعادة. قال: يرجع على ما خلق. أخبرني عبد الملك بن عبد العزيز قال: الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له أنا: فما الفطرة الأولى؟ هي الدين؟ قال: نعم. نعم، سعى الدين. أما القول بأنه يعني تفسير بأن هذا مفطور على يعني أنه مطبوع مؤمنا مطبوع كافرا، فإن هذا ليس بصحيح، هذا ونأخذ كلام الله تبارك وتعالى أنه ما في إنسان يطبع يعني يكون مطبوعا على الكفر أو يكون مطبوعا على الإيمان، وإنما هذا بالكسب، الإيمان اللي عمل الإيمان بالكسب وعمل الشقاوة بالكسب كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى اتقى وصدق بالحسنى فسيسر اليسرى فتيسير اليسرى بالكسب وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنسره العسر لكن لعل يعني قول الإمام أحمد أنه يعني الفطرة أن يكون الشقي أو سعيد يعني أن هذا في علم الله تبارك وتعالى لكن لا يتفسر به هذا الحديث كل مولود يولد عن فطرة يعني أنه يولد شقيا أو يولد سعيدا لا وإنما كل مولود يولد عن فطرة كما قال النبي كما تنتج البهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء وقالوا أبواء يهودانه أو ينصرانه ومن أي فلا يولد الطفل يعني من أبوين مثلا نصرانيين يطبع نصرانيا أو من مجوسين يطبع مجوسيا وإنما يأتي هذا للتعليم وإنما يأتي يعني حنيف لو خلي بينه ولن يعلم الكفر لا يعني سار في طريق الهداية والإسلام نعم أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لابن أبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها قال هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه شقي أو سعيد وقال أبو عبد الله سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا فلما قلت له كأني ألقمته حجرا إيه القدر اللي هو يرى أن العمل مستأنف يعني أن الإنسان ليس لم يعني يكتب الله تبارك وتعالى عمله السابق عليه وإنما هو العمل يعني إنما هو مستأنف وهذا ليس بصحيح وإنما العمل يعني قد كتب جرت به المقادير من جهة حديث رسول الله أعمالنا هذه فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف فقال النبي فيما جرت به المقادير عمله فكله ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة فتفسير يعني لا يمكن يعني التفسير يكون أن يكون خلق مطبوعا على الكفر فإن الله تبارك وتعالى يعني الرسول يخبر بأن المولود يولد على الفطرة وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فالفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التوحيد والدين وليس كل إنسان مفطور كل واحد يخلق على الفطرة فيخلق نصرانيا أو يطبع يهوديا أو يطبع مجوسيا وإنما يعني الله خلق عباده كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربي وأحلت لهم ما حرم طاهر وقول الله خلقت في العديد الحديث قلت خلقت عبادي حنفاء يعني ما يلين عن الشيء هكذا خلقهم الله أطهار طاهرين ثم جاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربي فالشيطان هو الذي يحدث الإنسان عن فطرته التي فطره الله تبارك وتعالى نعم أخبرني عبيد الله بن حمد بن إسحاق بن حمد قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن المزني عن الحسن قال الأسود بن سريع كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها قالوا يا رسول الله إنهم أولاد مشركين فقال إن خياركم أولاد مشركين إنها ليست نسمة إلا نسمة إلا تولد على الفطرة ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها لسانها كما يقول لسانها فأما يهوديا أو نصرانيا سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث فقال لي نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء والسعادة هذا الحديث بيان أن الأطفال لا يطبعوا على دين آبائهم ولا يطبعوا للكفر فإن الرسول يعني كان في غزاة ثم إن بعض أصحابه ذهب إلى الذري يقتل الذري، فقال لهم النبي ما يعني الناس يتجاوزوا، يعني الذي يقتل إنما هو البالغ المقاتل. تجمع الذري فقال يا رسول الله أولاد المشركين يعني هم أولادهم مثلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما بعد ذلك يعني كل لسان يعرب عنه لسانه فيما بعد، ومعنى يعرب عنه لسانه خلاص لسانه بعد ذلك إذا تكلم كنت حول بقلبه نحو الكفر أو الإيمان. ولذلك نهى النبي عن قتل الأطفال، وجاء بأن أطفال المشركين في الجنة كما في حديث رؤيا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في جملة الحديث ورأيت رجلا في روضة وحوله أطفال يعني لم أرى يعني عدلهم قط، ثم لما سأل جبريل أنه قالوا ما هذا، قال هذا إبراهيم، وهؤلاء الأطفال يعني هم يعني الذين يولدون قبل الحين. فقال الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، فأولاد المشركين يدخلون الجنة الذين ماتوا قبل الحنث، قبل الحنث يعني قبل التأثم هو قبل كتابة الحسنات والسيئات، قبل كتابة السيئات وهي عند البلوغ. فقال الصحابة يا رسول الله وأطفال المشركين، فقال وأطفال المشركين، فهؤلاء يدخلون الجنة. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسن، أما قول الإمام أحمد هنا يعني وقد ذكر له الحديث ففسر فقال الفطرة هي ما يعني خلق الله تبارك وتعالى العباد عليه شقي وسعيد، على الإمام أحمد يعني فيما جرت به المقادير لأنهم مخلوق وسيأتي وسيسير فيما جرت به المقادير، لكن يجب العلم بأنه لا يولد مشركا ولا يكون مشركا، ولو مات قبل الحنث فهو من أهل الجنة ولا يطفو على شيء. هذا يجب اعتقاده بهذه الحديث الكثيرة المتواترة وبقول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو إلى الصراط، فقال الفطرة التي فطر الله عز وجل التي فطر الناس عليها. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن قوله بعد ذلك إن هو شقي أو سعيد هذا ليس صحيح، يعني كلام الإمام أحمد في هذا ليس صحيح، وإنما الصحيح الفطرة التي فطر الله الناس عليها التوفيق، وإنما الشقة والسعادة تأتي بعد وتأتي فيما جرت به المقادير. وأما أنها موافقة لعلم الله، نعم، فإن علم الله تبارك وتعالى سابق في عباده، سابق أن هذا شقي وسعيد، فهذا في علم الله، لكنه عندما يخلق لا يخلق كافرا، يخلقه الله تبارك وتعالى لا يخلقه كافرا، وإنما يخلقه مؤمن حنيف على الفطرة على النقاوة الصفاء، ثم بعد ذلك يعني يسير بعد ذلك فيما يعني كتب له يعني في الأزل كما قال النبي، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيكثر لعمل أهل الشقاء. نعم. باب قوله الشقي من شقي في بطن أمه. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حمد قال سألت أبا عبد الله قلت أفاعيل العباد مخلوقا؟ قال نعم، مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال نعم، سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله الشقي من شقي في بطن أمه، وقال في موضع آخر الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد بخيره. قال وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه. قلت فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال نعم، وكتب عليه المعصية لإثبات الحجة عليه. ويعذب الله العباد وهو غير ظالم له. وقال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتفهمه. كل هذا الكلام من الإمام أحمد في تفسير الحديث هذا حق، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير العباد وأن كل إنسان يسير فيما قدر الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن نعلم هذه العبارة: الشقي ومن شقي في بطن أمه، والسعيد يعني من يعني سعد بغيره أو وعد بغيره. فالشقي ما يعني هو شقي وهو في بطن أمه، نعم يعني أنه مكتوب شقي، يعني مكتوب عند الله تبارك وتعالى شقي حتى قبل أن يكون في بطن أمه، فإن هذا سابق في علم الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل موته أخرج الناس كتابا فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم إلى يوم القيامة، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وآبائهم إلى يوم القيامة. وقال جف القلم من أن تلاق. فكون أناس فريق في الجنة وفريق في السعير هذا سابق في علم الله مكتوب، هذا أمر مفروغ منه، كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهذا الخلق فهذا التقدير والكتابة أمر سابق في علم الله تبارك وتعالى، لكن لا يكون الإنسان شقي بالطبع كأنه يطبع كافرا وينتج ويولد من بطن أمه كافرا، لا نمرر على الفكرة. فنسير مع كلام الإمام أحمد مرة ثانية فقرة فقرة لبيان أن القدر يعني سابق، أن القدر من علم الله تبارك وتعالى الكتاب السابق. سؤال أولا أخ يعني أفعال العباد مخلوقة لله، قال أنا خير والشر وهذا حق، فإن لا أحد لا يخلق شيئا وإنما الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وأفعال العباد هي من ضمن يعني الخلق فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى، وإن كانت منسوبة لأصحابه كل واحد يعني يعمل عمل فهو منسوب لله، هذا كلامه وهذا فعله وهذا صلاته وهذا زكاته وهذا حجه وكذلك هذا قتله وهذا، فكل فعل ينسب إلى فاعله، لكن الله تبارك وتعالى خالق له فهو خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، وهو يحاسبهم عليها، حاسب كل إنسان بما كسب ما من الصالح فلنفسه ومن أساء فعله. نمشي مع الكلام فقرة فقرة. قلت أفاعيل العباد مخلوقة، قال نعم، مقدرة عليهم بالشقاء هذا ومقدرة عليهم بالشقاء والسعادة، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي مقدرة عليهم قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى. نعم. قلت له الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد، قال نعم. قال نعم. سعادهم في علم الله. سابق في علم الله. فهذا شقي وهذا سعيد. وهذه الكتابة متعددة يعني متنزلة، أول كتابة في اللوح المحفوظ، ثم كتابة بعد ذلك يعني عند نفخ الروح في في في في في في في في في في ابن آدم، فما من نسمة يعني ما من نطفة يمر عليها 40 يوما إلا أتاها ملك فينفخ فيها الروح يقول أي ربي ما رزقه ما عمله ما أجله شقي أو سعيد ذكر أو أنثى، هذه الكلمات تكتب، هذه الكلمات الجملية هي تكتب عند نفخ الروح بعد ما يكون الإنسان عمره 40 يوم، ففيها شقي أو سعيد، هل هذا شقي ولا سعيد؟ كان شقي شقي كان سعيد سعيد، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ثم يسير، لكنه يولد نقيا ثم بعد ذلك يتحول الى يعني الكفر بالتعليم وبالافتساد يكتسب هذا، ومن صار من كان الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه انه يجعله من اهل الجنه يسير في عمل اهل الجنه، ومن كان قد سبق في علم الله تبارك وتعالى انه يعني يسير الى النار فيسير الى النار، كما في حديث النصوص في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك ثم يكون مضغة في مثل ذلك يعني في 40، ثم يرسل إليه نعم ثم يرسل إليه ملك ثم ينفخ فيه الملك ينفخ فيه الروح فيمر بأربعة كلمات: كتب رزقه وأجره وعمله وشقي وسعيد. ثم قال النبي: فوالذي نفس محمد بيده، أو فوالله الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فهو إن يعمل به، أو حتى لا يكون بينه وبينها يعني إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فهذا يسير، وقد يسير بعمل أهل الجنة وهو مكتوب أنه من أهل النار، لكنه في نهاية الأمر لا بد أن يوافق القدر، فيجي يعمل بعمل أهل، كان ماشي بطريق أهل الجنة يمشي بطريق أهل النار في آخر الأجل، ثم يموت على الكفر والعكس. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتابه الذي قد سبق في علم الله تبارك وتعالى، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. نعم. قلت له: الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال: نعم، سابق في علم الله. سابق في علم الله، وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق. وهو في اللوح المحفوظ، يعني سابق في علم الله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. نعم. والشقاء والسعادة من الله عز وجل. الشقاء والسعادة من الله لا شك، أن الله من أراد أن يعني يهديه هداه، من أراد أن يضله أضله، فمن بالله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة والمشيئة لله عز وجل. قال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بسلوك طريق الهداية. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين عندنا هم عذاب أليم. نعم. قال عبد الله: الشقي من شقي في بطن أمه. وقال في موضع آخر: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد فيه. هذا كلام عبد الله بن إمام أحمد، ولكن ينبغي أن نفهم من العبارة: الشقي من شقي في بطن أمه، ليس أنه نزل وهو في بطن أمه بمعنى أنه شقي فإذا ولد وهو مكتوب أنه يكون من أهل النار، ومات قبل الحنس أنه يدخل النار لأنه هذا مخلوق للنار، لا، وإنما هذا يعني على الفطرة كما خلقه الله، ولا يكتب عنه السيئات إلا بعد أن يعرب عنه لسانه، عندما تكتب يعني السيئات، ولا تكتب السيئات على العبد إلا يعني عند البلوغ كما قال النبي، يعني رفع القلم ومنه عن ثلاث ومنه عن صبي حتى يبلغ، فلو مات دون البلوغ دخل الجنة، لو مات دون البلوغ دخل الجنة. فلا نعم. قلت: قال: وكتب الله عز وجل على عالم أنه يصيب خطيئة قبل أن يخلق. نعم، يعني هذا مما كتبه الله، يعني خطيئة آدم وقعت في قدر سابق قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم، فإن الله تبارك وتعالى كان قد قدر عليه أن يأكل من الشجرة وأن يهبطه إلى الأرض وأن يكون هذا، كل هذا مكتوب. نعم. قلت: فأمر الله عز وجل العبادة بالطاعة؟ قال: نعم. فالأمر الشرعي أمر كل عباده بالطاعة، وإن كان قد سبق في علمه أن يعني هؤلاء العصاة لا يطيعون وأنهم يكفرون، لكنه مأمور، ففرعون وأبو جهل وقوم نوح وكل الذين كفروا مأمورين بطاعة الله، كلهم قد أمروا بطاعة الله، والرسل دعوا أقوامهم جميعا إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. هذا رسولنا آخر رسول إلى أهل الأرض، أرسل الناس جميعا، قال الله تبارك وتعالى في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة للناس كلها ندخل فيها، ودعوة لبني إسرائيل خاصة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. لكن يعلم الله عز وجل أن من الناس الذين بعث فيهم النبي أكثرهم لا يؤمنون به. قال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقت مقالة الله تبارك وتعالى بأن يكفروا، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشى الرحمن بالغيب فبشره المغفرة وأجر كريم. فالعباد مأمورون بطاعة الله نعم، لكن هل علم الله سبحانه وتعالى ويعلم الله عز وجل أن أكثر العباد لا يؤمنون؟ قال الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآية تكررت بعد في سورة الشعراء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط، وقال الله تبارك وتعالى بعد كل ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. قلت فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة قال نعم، وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم. كتب الحجة عليهم، فلا تثبت الحجة طبعا إلا بأن يفعلوها وليس بالكتاب. الله لا يعذب يعني خلفه بالكتابة السابقة بما سبق في علمه، لا بل بما يعملون، بل بما يعملون في هذا الأرض. وهذا العمل وفق الكتاب، يعني العمل الذي يعملون إنما هو وفق ما كتبه الله تبارك وتعالى. نعم. ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. لا شك الله عندما يعذبهم فهو غير ظالم لهم. كل إنسان ألزمناه طائره في عمق، طائره حظه ونصيبه، فكل شيء ملزم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عمق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكتابه كتاب أعماله يخرج وهو مطابق لهذا الذي للكتاب الذي قد يعني ربط به. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، الكتاب الذي كتبه الكتبة. تقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وقال ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم. القدرية اللي هم نفاة العلم الإلهي هو أشد عليها. وقال وما يعني وما ننزله أول الآية وما أول الآية وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. الآية اللي قبلها وإن من شيء إلا لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا إلا بقدر معلوم. وما من شيء يعني مما خلق الله تبارك وتعالى إلا عندنا خزائنه، فخزائن رحمة الله تبارك وتعالى كلها عنده يده، يعني من الأموال والخيرات ونتاج الزرع ونتاج الحيوان كلهم. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أمر بقدر. الماء لا ينزل إلا بقدر، والخلق كله لا يفعل إلا بقدر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني إنه مقدر، مقدر كل الرزق الذي يخلقه الله تبارك وتعالى لعباده قد قدره الله تبارك وتعالى قبل أن ينزله وقبل أن يخلقه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم. وقوله تعالى هنا كلام يعني الإمام أحمد إن أصعب آية على يعني على قدرية هو ذكر أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر، أن كل شيء خلقناه بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم، فإنه شيء مقدر مكتوب. طبعا يعني نفاة العلم الإلهي السابق في الخلق يصبح هذه الآيات شديدة عليهم لأنها خلاص تدمغ باطلهم. نعم. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لمن تفهمه وتتبعه. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام. عصمة بن عصام قال حدثنا حمد قال قال أبو عبد الله الخير والشر والشقاوة والسعادة مكتوبان عليها. نعم. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. قال هذا من كتب الله عليه الشقاء والسعادة. هذا الحديث في نظر هذا أعظم من هذا كان حديث صحيح ومنهم من يولد كافرا. نعم. قال وسألت أبا عبد الله عن يعني هذا يعني أثر في نظره ثم بعد ذلك ويخالف الأحاديث الصحيحة كثير خالف كلام الله تبارك وتعالى. نعم ما في أحد يولد كافر وإنما كافر باعتبار ما سيكون. نعم أما هي عندما يولد فلا يولد كافر. نعم. قال وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر قال يؤمن به ونعلم أن ما أصابنا يخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نعم. وأن الله نؤمن بالقدر ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليصيبنا يعني ما أصابنا من شر مش ممكن يكون لو عملت أي حيلة إنك تروغ منه مش ممكن لأن خلاص أنا أمر ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. فأي مصيبة في الأرض بركان زلزال غرق تدمير كل هذا أو في أنفسكم من مرض من موت من غيره إلا في كتاب كتبه الله عز وجل قبل أن نبرأها قبل أن نخلق هذه المصيبة إن ذلك على الله يسير كي لا تأسوا على ما فاتكم. فما فاتك من خير ما تأسى عليه لأنه مش ممكن تحصل الشيء اللي فاتك من الخير لا يمكن أن يكون تحصل بأي طريق لأن هذا ما كتبه الله لك. ولا تفرحوا بما أتاكم حتى لا تفرح كذلك بما أتاكم لأنك ما تدري ما قدر الله تبارك وتعالى ربما يسلب منك ربما يعني. نعم. وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر. نعم. فهو صادق في اللوح المحفوظ. نعم. الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يخلق. نعم. ونحن في أصلاب الآباء. ونحن في أصلاب الآباء يعني كان مكتوب مكتوب يعني ما الذي سيكون منا. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال سمعت أبا عبد الله وقيل لا الشقي من شقي في بطن أمه قال نعم الشقي من شقي في بطن أمه. وهذا معنى هذا الشقي من شقي في بطن أمه يعني أنه كان مكتوب شقاوته قبل أن يعمل الشقاوة ولكنه لا يكون يعني شقيا وهو مولود يعني قبل الحنث ما يكون شقيا بل لو مات قبل هذا لكان سائلا من أهل الجنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن الفتح قيل له أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يذل أحدا هو أعدل من أن يذل أحدا ثم يعذبه على هذا فقال أليس قال الله عز وجل يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذه شبهة القدرية يعني شبهة نفاة القدر أنهم قالوا أن الله لا يمكن يكون يضل ثم عدلك يعذب لأن الأضلال هنا يعني منسوب إلى الله كيف يضل ويخليه يضل ثم بعد ذلك يعذبه على الضلال وهو الذي أضله. هذه شبهتهم ولذلك نفوها نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى يعني نفوا الإرادة الإلهية في أن الله يريد ضلال هذا ونفوا كذلك يعني التخدير والكتابة ومنهم من تجاوز هذا يعني نفي العلم حتى العلم أن الله لا يعلم هل هذا يضل ولا ما يضل. طبعا هذا كله يعني زهر من ضلال. الله تبارك وتعالى أخبر بأن علمه سابق وأنه كتب هذا وأن العبد يفعل هذا بمشيئته يعني لا يفعل عبد يعني الشر إلا بمشيئة الله أن الله شاءها وأنه شاءه أن يكون كونا وقدرا لكنه أخبر بأن كل من اكتسب شرا فهو مسؤول عنه لا اكتسبه يعني بانتفاء الموانع والشروط المعلومة التي يحاسب الله تبارك وتعالى العباد عليها يعني أنه قصده وأراده وقام به وليس هناك اضطرار ولا تأويل، فخلاص هذا يعني محاسب به وأنه مجزيهم به في الآخر. وهذا ليس ظلما من الله تبارك وتعالى، لأن العبد يكتسب ما يكتسب، كذلك الله جعل له إرادة وجعل له هذه، وكان تكليفه وفق هذه الإرادة وفق القدرة التي للعبد. لكن هذه القدرة والإرادة التي للعبد ليست خارجة عن إرادة الله وقدرته، وإذا لو كانت خارجة عن إرادة الله وقدرته يكون الله تبارك وتعالى هو في موقف الضعف يفعل في ملكه ما لا يشاء، يصير يفعل في ملكه ويأتي الإنسان بما لا يشاءه ولا يريده. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، كل شيء بإرادته جل وعلا، كل ما يقع في ملكه إنما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون كونا وقدرا، لكن لا يحبه ولا يرضى، كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد منكم عند الكفر حاسب عنه، وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يحمل الله ذنب أحد يعني أحد ذنب الآخر، ما يحمل الله أحدا ذنب يعني غيره، إنما كل واحد يتحمل اسمه الذي في عمله الذي قمر. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان قال حدثنا محمد بن يزيد الأصفاقي أبو عبد الله الأصفاقي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رحمه الله، فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق المصدوق، أريد حديث القدر، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته، أعاذها ثلاثة، غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله فحدث به ابن داود الخريفي فبكى، يعني حديث الأعمش، عن زيد بن وحي عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أبو داود وهذا الأصفاقي ضربه الزنج فمات، فرأيته في المنام بعد موته، فقلت له أمت؟ فقال أنا حي. هذا الأصفاقي يقول يعني من الصالحين، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنام رؤيا منامية ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسأله عن هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يخلق يجمع خلقه في وقت يومه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك إلى آخر الحديث. يقول يا رسول الله يعني أحدثت لي هذا الحديث، فأقسم له النبي أنه حدث به. فبعد ذلك يعني هذا طبعا طاوي يستغفر لكل الذين يعني رووا هذا الحديث وأن هذا الحديث حق، أن هذا الحديث شديد فيه، فالذي نفس محمد بيده إن حدثنا عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب والتاري يعني المخادير، فأعمل بعمل أهل النار فيدخلها داخل الحديث. أما بقية الأثر هذا أن هذا الأصفاقي قتله الزنج في ثورة الزنج التي قامت في البصرة، ويقول أحدهم أني رأيته يعني بعد موته فقلت له مت، فقال أنا حي، يعني أنه شهيد، يعني هذا يشهد لصدق رؤيا، ولا شك أن هذه الرؤيا الصادقة لأنها توافق ما قاله النبي، وهذا الحديث يعني الحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود هو حديث حق وموافق لكتاب الله تبارك وتعالى لسائر الحديث، لأن الإنسان يعني عبر بالخواتيم، وأن من ختم له بخاتمة السعادة فهذا من أهل السعادة، ختم له بخاتمة الشقاء فهو من أهل الشقاء، وأن كل إنسان مكتوب خاتمته قبل أن يعني يولد، أن يدخل الروح مكتوب خاتمته، هذا الشقي ولا هذا كله حق. أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطلاحي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وحي قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثلها ثم يكون مضغة مثلها ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك مثل ذلك، يعني في 40 مش بعد 40 ثانية و40 ثالثة، لا، عندما يكون الإنسان مضغة كله من نطفة إلى علقة إلى مضغة كلها في 40 يوم. ثم يرسل الله عز وجل إليهن بأربع كلمات، ليقول اكتب عمله وأجله، ويقول اكتب شقيا أو سعيدا. ثم ينفق فيه الروح. هو الذي نفسي به إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. دقيقة إن شاء الله. لا إله إلا الله. الدعاء. نعم. يعني هذا من القدر كذلك. يعني أن الدعاء لا يرد الفرس لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني إذا كان إنسان قد قدر الله تبارك وتعالى له بشيء من العقوبة، وربما إذا دعا تكشف هذه. وقال النبي إنهم لا يتعالجان، يعني قوة هذا وقوة هذا، قوة ما كتب له من الشر وقوة ما دعا به من دعوة الخير، فيكون في النهاية. طبعا كل هذا بقدر كذلك. يعني صراع الدعاء والقضاء كله قضاء، كذلك مما قضى الله تبارك وتعالى في النهاية تكون فيما قضى الله تبارك وتعالى. فكل ما رتب الله تبارك رتب، جاء في الأحاديث بأن في شيء يترتب على شيء، كل هذا أسباب هي مكتوبة كذلك. مثل قول النبي: من أحب أن يصف له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. وقال: صلة الرحم تزيد في العمر. هذه أسباب، فالعمر مكتوب والرزق مكتوب، لا شك مكتوب من أولياء، مكتوب أنه يرزق هذا، لكن ربنا جعل هذا سبب لهذا، وهذا بقدر، يعني أنه زيد له في رزقه بقدر، وزيد له في عمره بقدر، والقدر هذا هو صلة الرحم، فهذه سبب جعلها الله لهذا. كذلك الدعاء سبب، لأن يعني يحصل له من المقادير ما شاء الله تبارك وتعالى عليه. ولو لم يوجد هذا الدعاء ربما أصابه ما أصابه من الشر، لكن ربنا رتب له هذا الدعاء ليصرف عنه يعني هذا البلاء، وهكذا. هذه كلها. وكذلك الشخص قد يكون قدر له رزق ثم يعمل معصية فيحرم هذا الرزق، وهذا بقدر، فكل شيء بقدر. يعني حتى هذه الأسباب التي تصرف شيء من الشر أو تجلب شيء من الخير كلها قدر، كلها مقدرة. فمقدر أن هذا العبد يصل رحمه فيزيد الله تبارك وتعالى له في العمر، ومقدر أنه يعني يصل رحمه فيزيد الله الله في الرزق، وهذا مقدر أنه يقطع أرحامه أو يفعل هذه المعصية فيحرم هذا الرزق، كله بقدر. نعم.